وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية لها مناسبتها وهي في الحديث عن مكائد المنافقين، والآية سورة مليئة بصور الكيد من المنافقين للإسلام وللمسلمين. وهذه سورة بلغت أقصى حد المكر والكيد للإسلام وللمسلمين في عهد النبوة. ولو تأملت في هذه الحادثة كما سنبينها إن شاء الله ستجدها مكررة في كل جيل وفي كل مكان وفي كل زمان، لكي تتعرف كيف يكيد المنافقون للإسلام والمسلمين. الآية أو الآيات لها سبب، أن رجلا كان تنصر في الجاهلية اسمه أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب كان عايش في المدينة اللي هي قبل الهجرة كانت مسماه بيثرب، وتنصر يعني تعلم دين النصرانية وتعبد عليه، وكان معروفا بكثرة عبادته، كانت له عبادة مشهورة عند الأوس والخزرج. ولما كان ذا علم وذا عبادة أصبحت له مكانة في الخزرج، الكل يحترمه ويجله، لأن احنا عارفين البيئة قبل الإسلام بيئة الشرك، كان العلم قليل، وكان أهل العلم من أهل الكتابين يتباهون بعلمهم، فلم يكن عالم وعابد وكانت له كلمة وله مكانة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا كانت غصة في حلق هذا الرجل، أحزنه أن يلتف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم، العلم الحقيقي، وجاء بالنبوة، وجاء بالرسالة، وجاء بالقيادة وبالريادة وبالزعامة، وكل من كانت له قيادة وزعامة قبل الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقر عينه بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يعجبه هذا ولا يسره ولا تقر عينه أن ينصرف الناس عنه إلى غيره، فانصرف الناس عن أبي عامر هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأ قلبه حقدا وغلا وحسدا، رغم أنه يعلم من خلال دراسته للإنجيل أو للتوراة أنه قد بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والطبيعي أنه إذا كان ذا علم لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان العلم حقيقي والعبادة حقيقية والقلب عامر بالإيمان وبالعلم، ولو كان على دين النصارى، لو كان هذه حقيقة، لو كان قلبه عامرا بالإيمان والعلم، كان هو الذي يرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الرعد: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ده الناس اللي عندهم علم حقيقي وبيعملوا به عمل صالح حقيقي. لكن يبدو أن هذا الرجل كان اتخذ العلم واتخذ العبادة وسيلة للمنظر والمظهر لكي يأخذ مكانه في قلوب الناس ولكي يأخذ مكانه في المجتمع في يثرب أو في المدينة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. لو كان العلم حقيقيا والعمل صالحا كان هو يرحب برسول الله عليه وسلم. ونحن عارفين قصة عداس لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على علم انكب يقبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد نسمع كلمات بس سمعه بيتناول العنب يقول بسم الله ويأكل. قال ده حاجة غريبة ما سمعتش كلام ده في البلد دي خالص. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عداس يعني بيسأل يعني أنا أسمع من يقول لهذا الكلام بسم الله ما سمعناش حد يقول كده في البلد دي. فقال له أنت من أين؟ فلما علم تقول البلد دي ما فيهاش بسم الله أنت منين؟ فقال من نينوى. ربنا يفك أسر نينوى ويفك أسر البلاد الإسلامية ويفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخبار بتكلم عن نينوى وعن عن بلاء ينزل ببلاد المسلمين ولا قوة إلا بالله. فعداس يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من نينوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعلمه قال نينوى بلد النبي الصالح الرجل الصالح يونس بن مكة معلومة أيضا محدش يعرفها في المدينة. فعداس قال أو تعرفه؟ أو تعرفه؟ قال نعم هو نبي وأنا نبي. فانكب يقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه. إذن عشان كان عندها علم عارف بقيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان علم صحيح حقيقي وعمر قلبه بهذا العلم الصحيح. كما نعلم قصة سلمان أيضا اللي هو انتقل من بلد من بلد لبلد من بلد من بلاد فارس لعمورية لنصف بيت وانتقل من راهب لراهب يتعلم على يده لحد ما آخر راهب قال له ما فيش تلقى حد من أهل العلم من النصارى في الزمن دخل. يقول له أنت هتموت وأنت في مرض الموت طب تدلني على مين بعد منك أتعلم منه وأعيش معه وأروح له. قال له مش هتلقى حد. لكن يعني حل زمان آخر النبي أو شكا أو شكا زمان آخر النبي وهيبعث في بلد بين فيها نخل بين حرتين يعني ابحث عنه لعل الله يدلك عليه. سيدنا سلمان سعى لحد ما سمع ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ أمارات من هذا الراهب إلى أن التقى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشاف الأمارات موجودة وقال له الأمارة الأولى أنه يعني لا يأكل من الصدقة. الأمر الثاني يقبل الهدية ويأكل منها. الأمر الثالث خاتم النبوة تحت كتفه الأيمن. سيدنا سلمان سعى إلى أن التقى برسول الله وجاب قطف عنب اشتغل طبعا في الجناين وجاب قطف عنب وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه صدقة. فالنبي أخذ العنب وقدم للصحابة قال كله مرضش يأكل ولا أمتنع ما كلش يعني قال هذه واحدة. ثاني يوم جاب له عنب أو بعدها في فترة قال له عنب وقال له هذه هدية. فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها وقال بسم الله وأكل. قال دي الثانية فضل إيه ثالثة خاتم النبوة. ابن سلمان عايز يأكل منها. فلما كان في جنازة أخذ يدور حول النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن يمينه ومرة عن شماله ومرة من خلفه ومرة من بين يديه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور هكذا الدورات كشف عن ثوبه وقال هذا هو سلمان هذا ختم النبوة. إذن اللي عنده علم صحيح يشتاق إلى لقاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عنده علم صحيح مجرد ما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقر له بالنبوة. لكن أبو عامر هذا الراهب يبدو أن كان علمه مزيفا كان علمه مزيفا. ولما سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال الناس ثلاثة عالم رباني عالم رباني وطالب علم على طريق المجاهدة، طالب علم على طريق المجاهدة. والثالث يعني عالم رباني اللي هو عالم يعمل بعلمه، وطالب العلم الذي على طريق المجاهدة الذي يطلب العلم ويجاهد نفسه ولم تكتمل معه العبادة ولا العلم، إنما يسعى ويجاهد نفسه ويعمل بما يعلم. والنوع الثالث رعاع همج، رعاع همج كأمثال النعام أتباع كل نعام، رعاع وهمج يعني ناس لا علم لهم وبالتالي لا عمل لهم صالح. فالذي لا يعلم علم الشريعة ولا يعمل بأعمال الشريعة رعاع وهمج، سماهم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه رعاع وهمج. طيب، عالم رباني طالب علم على طريق النجاح رعاع. هذا أبو راهب تنصر لا وكان عابد، عابد وعالم، لكن لما يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقر له بالنبوة ولا يقر له إقرارا بقلبه يزعن له بقلبه ونفسه، ده في حاجة. عمل إيه أبو عامر هذا عشان يدل على نفاقه؟ كان متظاهر بالإسلام، وبعد ما كان أبو عامر الراهب بدأ يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتصر النبي في بدر انتقل إلى مكة يحرض المشركين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء فقاتل معهم أو كان على طريقتهم في غزوة أحد. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه للإسلام أبى أن يسلم وتمرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة تحققت فيما بعد، دعا عليه أن يموت بعيدا طريدا، أن يموت بعيدا طريدا. وهو تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألقى قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معه، لا ألقى قوما يقاتلونك إلا قاتلتك قاتلتك معه. وكان في غزوة أحد مع المشركين وكان يحفر الحفر، وقيل أن الحفرة التي وقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كانت بفعله هو والعياذ بالله. ظل يكيد ويمكر ولم يكتفي بهذا، فذهب إلى بلاد الروم، فلما عرض عليهم مسألة وعده ملك الروم أن يقف معه ويناصره ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني، ويعني زي ما قال: ما أشبه اليوم بالبارحة. راهب نصراني راح لبلاد الروم يقول لهم عايزين نشوف حل في محمد، زي اللي راح برضه في كندا وراح في أمريكا ومش عارف يقول عايزين نشوف حل في مين؟ المسلمين. نفس النظام ونفس يستنصر بالروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقائد الروم ملك الروم وعده وقال له: خلاص أنا هوقف معاك واللي انت عايز تاخده ونبعث معك جيش نبعث، بس اتصرف يعني مهد للأمور. عشان يمهد للأمور أرسل إلى يعني إخوانه من أهل النفاق، قال لهم: ابنوا لنا جامع عشان نلتقي فيه، لأن ملك الروم وعدني أنه سيقاتل محمد عليه الصلاة والسلام. فبدأوا بنوا المسجد، بنوا المسجد قريبا من مسجد قباء، وبعدين بنوه عشان يجتمعوا فيه ويستقبلوا فيه الناس اللي جايين من بلاد الروم عشان يكيدوا للإسلام ويحاربوا الإسلام ويبلغوا الأخبار من المدينة إلى بلاد الروم، والعكس يبلغ لأنصاره من المنافقين أخبار الجيش اللي جاي من الروم. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لتبوك، للسفر في غزوة تبوك. فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: بنينا مسجدا لأصحاب العلة والمرضى ولليلة الشافية لأصحاب الأعذار، بنينا مسجد عشان إيه؟ يعني نساعد الناس إنهم يصلوا، المريض اللي عنده عذر، ولما يكون في ليلة فيها مطر شديد الناس تقدر توصل الجامع فإننا جمع نصلي فيه من قمة قمة المكر والكيد والعياذ بالله، أنه يكيد للإسلام، والمنظر أنه جامع، الناس بتصلي في جامع، وواحد يبني جامع عشان الناس اللي عندها عذر تقدرش توصل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، يبقى بيعمل خير ظاهر فعليها أنه يفعل الخير، لكن هو يكيد ويمكر. فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتبركوا بصلاته ويعتمدوا هذا المسجد بصلاة رسول الله فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على سفر، موقفنا يعني نحن مستعدين لسفر، فإن شاء الله لما نرجع من تبوك، لما نرجع من بلاد الروم، إذا رجعنا نصلي معكم. فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى تبوك، وظل الفترة اللي قلناها 50 ليلة مثلا 50 يوم، وبعدين وهو راجع نزل جبريل بهذه الآيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجدا ضرارا عشان يدبروا فيه المكائد والمكر والكيد لإلحاق الأذى بالمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يستقبلوا جيوش الروم اللي تحارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم وبحمده. وكفرا ولما حاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم ناس بيصلوا مع النبي، ولهم بيصلوا في مسجده، بيصلوا في مسجد، لكن أبو عامر اللي سماه النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق، كان اسمه إيه؟ أبو عامر الراهب، فسماه النبي أبو عامر الفاسق. المنافقون بيصلوا في الجامع ويجتمعوا فيه، هم فرحانين انهم يعني بدوا يكيدوا ويمكروا. ولما رجع النبي نزل جبريل بهذه الآية، قلنا ضرارا يعني مكر وتدبير مكائد الإسلام لإلحاق الأذى برسول الله ونقل الأخبار والتجسس عليه، وكفرا محاربة للنبي، يبقى كفر نهائي ما فيش فصال، وتفريقا بين المؤمنين عشان اللي بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة كلها تجتمع في مسجد رسول الله، هم بنوا جامع، يبقى ياخذوا جزء من الناس اللي يصلوا مع النبي، يبقى كده فرقوا بين المسلمين، وضعاف الإيمان لما يصلوا في هذا المسجد ويسمعوا المكائد والمكر ربما يتأثروا بهذا، يبقى فرق صفوف المسلمين والعياذ بالله. ودي طريقة أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، كما نسمع فرق تسد، فرق تسد، لما كل ما تفرق بين المسلمين كل ما يسهل الانتصار على الإسلام، ولا قوة إلا بالله. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني إرصادا بمعنى يتربصوا فيه وينتظروا فيه ويستقبلوا فيه أعداء الإسلام الذين يحاربون الله ورسوله، وظهرت عداوتهم قبل ذلك، وهم يؤكدون لرسول الله أنهم بنوه لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين والأصحاب الأعذار وأصحاب العلة والظروف التي لا تسمح بالانتقال الأيام الشاتية والليالي الشاتية، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآية تكلم عنها طبعا العلماء بذكر هذه الأحاديث أو يعني أسباب اللي وردت في السيرة، والقرطبي له طريقته في التعليق على هذا، على هذه الآية، في بيان الأحكام المتعلقة بمثل هذه الآية. عاوز كلام دي اللي يكفي النبي، ده معناها إيه؟ معناها منتهى الإجرام، معناها عايز يمنع دعوة الحق، يقتل إمام الحق، للنبي دجب أقوى من يدعو للحق وإمام الحق في زمانه، فلما يقتله يبشر الناس، وإذا وقف أمام النبي ليقاتله فقتله النبي يبقى جهنم وبئس المصير، إذا خلاص يبقى مضمون جهنم ليه، إذا قتله النبي فهو في جهنم، وإذا قتل نبيا فهو في جهنم، واضح شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخرطبي قال فيها 10 مسائل وهنعلق بعد كده في الآية التالية، لكن قال هناك 10 مسائل. أول المسألة الأولى قال هذا كلام عن فريق من المنافقين الذي والذين اتخذوا مسجدا، أي ومن المنافقين من اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وهذا الكلام له تتمة، إما التتمة بعد ذلك لا تقم فيها أبدا، تتمة الكلام لا تقم في هذا المسجد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي فيه، أو أن هؤلاء الخبر محذوف وأن لهم عذاب أليم يعذبهم الله لأنهم يعني بنوا مسجدا سماه النبي مسجد الضرار وعرف في التاريخ أنه مسجد الضرار. وبقية الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف 2 من أصحابه، منهم واحد له علاقة بالناس اللي يسلفوا المسجد، وأمرهم أن يحرقوا المسجد على من فيه، أمرهم أن يحرقوا المسجد على من فيه، فذهبوا 2 ودخلوا في الحي يعني اللي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام من بني عوف، وكان فيهم واحد من المنافقين في هذا المكان، فذهب الرجلان وعملوا أمارة قالوا نخش نشوف الناس، وبعدين لما الأول نجيب جريدة نولع فيها ثم نشوف الجريدة ولا تعرف أن احنا نخش المسجد، فدخلوا المسجد فحرقوه وهدموه وفر من فيه ولم يبق له أثر بعد ذلك كما قال أهل السير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المسألة الثانية عند الخرطبي قال ضرارا بمعنى بقصد الإضرار، بقصد الإضرار يعني بنوه لقصد الإضرار بالإسلام والمسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي مسجد الضرار أي المسجد الذي بني من أجل الضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد يعني لا يوصف بأنه ضرار، إنما أضيف إلى الفعل الذي أراده المنافقون مسجد الضرار أي أرادوا به ضرارا الحق الضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط وجاء بحديث الخرطبي قال حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما قال العلماء رواه الدارقطني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان لا يفعل الضرر لا لنفسه ولا لغيره ولا يبدأ به ولا يبادله مع غيره. لا ضرر يعني الضرر بمعناها الأذى ما يسبب الألم، الضرر الأذى الذي يسبب الألم، إن كان في الجسم ألم جسمي جسدي حسي ما يعني يحس، وإن كان ألم نفسي بالحق الأذى بالناس بسبب شتم بطرد بأي أذى يؤلم ألم نفسي، فالضرر معناها إلحاق الألم بالأذى، والضرار معناها تبادل الضرر، تبادل الضرر. وقالوا إن الاثنين بمعنى واحد، لكن اللغة طبعا بتختلف من لفظ إلى لفظ. قال بعض العلماء الضرر الذي لك به منفعة على جارك فيه مضرة يضر غيره لينتفع هو، يضر غيره لينتفع هو، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة على جارك فيه المضرة، بمعنى في واحد يؤذي الناس لمجرد الأذى ومش هيستفيد بس عاوز ايه يعني يغيظ الناس ويكيد الناس. اذا بعض الرأي على يعني كلمة ضرار معناه يلحق الضرر بغيره وان كان ليس له منفعة، يعني كده شرير وهو يتلذذ بإلحاق الأذى بالناس، ولو ليس يعني في واحد يؤذي الناس وفي ظاهر الأمر هو منتفع، بمعنى مثلا اللي يروح في الغيط ويسرق مياه من واحد بيسرق عشان يسقي نفسه، يبقى الظاهر ان هو منتفع بيسقي زرع هو، ولكن عطش مين؟ عطش زرع الغيط، يبقى ده الحق ضررا لغيره وله منفعه. في واحد يقلع المياه من الناس وخلاش يسقي وهو مش هيستفيد عشان بس يغيظ عشان يتعب قلبه، يبقى يعني في فرق بين هذا هذا، هذا ضرر بس ضرر ليس فيه منفعه، يعني يمكن الشيطان يوهم الإنسان ويوحي إليه أن أنت لك منفعة، زي اللص اللي بيسرق يسرق ويعتقد أنه منتفع أخذ فلوس، أخذ زرع، أخذ ضرع. واحد النهارده إنا لله وإنا إليه راجعون بيقول سرق 11 خروف من واحد، وثمن خرفان من واحد، وسبع خرفان من واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين في كل مكان وفي كل زمان. لما يروح جريبة يسرق 11 خروف، ده معناها ده عصابة بك. عصابة يعني بتتاجر. ويروح لواحد تاني ياخذ سبعة واخذ ثمانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحان الله ولا يلاحقون ولا وفي أمان، ويروح يبيع ويتاجر ويستريح خالص يعني. والذي يعني يصيبه الأذى اللي يستحق الأمن لا يلقاه، واللي يستحق اللي طارد لا يطار. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يسرق بيعتقد أنه منتفع، لكن ممكن تلقى واحد مجرم يروح يقتل بهيمة ولا أخذها. يعني مجرم سرق أو حرام معروف، واحد تاني يسرق بهيمة يقتل بهيمة ولا أخذهاش، يبقى ده إيه؟ ده أذى لا منفعة فيه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة العافية. وفيه أثر ثاني يقول لعن من ضار مؤمنا، لعن من ضار مؤمنا. لازم يعني سبحان الله يستحق اللعن ويستحق طرد من رحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما أنزل جام سخطك على أعداء أوليائك، اللهم أنزل جام سخطك على أعداء أوليائك، اللهم أنزل جام سخطك على من وعادي وليا لك يا رب العالمين. اللهم أنزل جام سخطك على من وعادي وليا لك يا رب العالمين. أنت الولي الناصر النصير الحسب الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة ثالثة قالوا هل إذا كان هذا المسجد مسجد ويقام فيه شعائر ولكن هدمه رسول الله وحرقه، حرقه صلى الله عليه وسلم لأنه يترتب عليه ضرر وفيه يعني معمول مكيدة للإسلام، فلو بني مسجد وتأث وترتب عليه ضرر بمسجد ثاني ما كانش مسجد منافقين، يعني ناس مسلمين معتدلين بنوا مسجد، لكن هذا المسجد يترتب عليه ضرر بمسجد آخر، بمعنى ان الجماعه هتهجر مسجد، يعني بنى مسجد فالناس هجرت المسجد الاولاني بترتب عليه هجران المسجد الاول، هذا المسجد الثاني يعطل ما يتبنيش، المفروض يوقف بناء. اذا كان يؤدي الى تعطيل مسجد مبني عامر بالناس والناس هتهجر هذا وتترك وتذهب الى هذا، قال لك يمنع هذا. وهذا ما ذكره، قالوا لا يجوز ان يبني مسجدنا مسجد الى جنب مسجد اخر، وإذا أدى لتعطيله يعني ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول، فيبقى المسجد الأول شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة، يعني الحي كبير، فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ أكثر من مسجد. إن كان الحي يستوعب مسجد واثنين وثلاثة نبني له مسجدين ثلاثة، وإذا كان الحي لا يستوعب إلا مسجدا واحدا، المسجد واحد يستوعب أهل الحي يبقى يكفي أن نبني مسجدا. فذلك سبحان الله يعني كانوا بيقول لها ابنوا مسجد هنا في الشارع أو الشارع هنا، وبعدين بيقول لي بيتكلم بيقول بنينا مسجد، ويا طبيعي احنا بنيناه والحمد لله والناس فرحانة به ومنتظرين، وهو مسجد عبد الله طبيعي قدم ويعني وتعب سبحان الله، هو بيقول كده يعني بيقول كده مسجد عبد الله قدم طبيعي ايه قدم وتعب. هذا المنطق غير صحيح. وزي ما قلنا على المصاحف في جامع معاز، مصاحف التهجد اللي جاب خمس مصاحف تهجد بحواملها وبالكلام ده ويريد ان يعني يعمل صدقه جاريه، قلنا اذا لم يستعمل هذا المصحف يبقى صاحبها غشيم ومش عايزين نصب باي صفتان، لان لم يضع الصدقه الجاريه في موضعها الملائم. المفترض يحط الصدقه الجاريه في موضع تنتفع بها عشان صاحب الصدقه يؤجر عليها، انما عشان نقول ان نعمل صدقه جاريه والمصحف معطل، المفترض اللي عاوز يعمل حاجة يستفتي ويسأل أعمل إيه في المسجد، الحي محتاج لإيه. لو نقول الحي محتاج لإيه في هذه الحالة نعمل مشروع يخدم المسجد، إنما هنا مسجد وهنا مسجد وحريم مسجد وقبليه مسجد، طب كم واحد يصلي في المسجد؟ وهل يعني سبحان الله العظيم بحمده هل هيوجد الإمام؟ إذا كنا احنا رحت بنعاني مشكلة في إمام الفجر، مرة في المنور ومرة مش عارف فين، ومرة يلقش إمام هنا ومرة هنا، مش لاقين أئمة تسلي بالناس في الفجر. طب لما نعمل مسجد جميع يقبل اصلي به مني ان شاء الله، اصلي بواحد واحد على يعني من اللي زي ما قال رحمه الله على الشيخ الغزالي، قال احنا حتى مش يعني اصبح الشيخ الغزالي بيقول اصبح المساجد لا يوظف فيها الا الموقوذه والنطيحه وما اكل السبع، الموقوذه والنطيحه وما اكل السبع، لكثره المساجد وقله من يصلح لامامه الناس، يعني المعوق يشغله في الجامع، اللي مش عارف فيه يشغله في الجامع، يقول ماشي يعني جزاك الله خيرا. طب ما انت تعطيه معاش وتريح وخلاص، وتقول وتامره بالمعروف، تقول اذهب الى المسجد 5 مرات في المسجد، خلي جماعه في المسجد ده كويس، بخد راتب وعلمناه يصلي ويحرص على الجماعه في المسجد، ولو ما صليتش وقت في الجامع هنقسم منك، يبقى كويس كده. انما وبعدين اصبح يتوظف في المسجد وما يروحش المسجد خالص، يعني خلاص هو توظف يعني مو قبل ما يروح بنيه مع سبق الاصرار والترصد يتوظف في المسجد عشان ما يروحش الجامع، هي مسبقة وما أكثرها، ويبقى في أسوان ومعاينة مسجد في القاهرة، يبقى في القاهرة ومعاينة مسجد في سوهاج، وبياخذ مرتب ومن الله، أو يقول بدون مرتب مش عايز أنا باكل عيش اللي تاخذوه خذوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا القرطبي يقول إن لو المسجد أدى إلى تعطيل مسجد آخر يبقى يمنع. كذلك قالوا أن لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان أو 3، المسجد غير الجامع، مسجد الناس تصلي فيه 5 أوقات، الجامع اللي هو للجمعة، فيه يعني مدن وقرى في السعودية للمسجد واحد لصلاة الجمعة، يبقى فيه 50 مسجد أو 20 مسجد الناس تصلي فيه 5 أوقات، لكن هو الجمعة الكل يجتمع فين؟ في مكان واحد، في مسجد واحد. إذا كان العدد كبير فلا حرج، ما فيش عدد يبقى لا داعي لهذا. ايضا قالوا، قال علماؤنا علماء القرطبي يعني، وكل مسجد بني على ضرار او رياء او سمعه فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاه فيه. كل مسجد بني ضرارا او رياء او سمعه او غسيل اموال، انا شايف غسيل اموال يعني لما يقولوها كده، نعم غسيل أموال، تسمون غسيل مش عارف في أين، تلويث أموال يعني، غسيل أموال بمعنى يبقى هو عنده مال حرام ويتظاهر أن مشروع واثنين وثلاثة وأربعة المشروع بتكسب، فلما تلقى عنده مليار يبقى إيه كسب من المشروعات دي، ممكن تكون مشروعات وهمية الله يرحمه اللي قالها يعني، الله يرحم عمك فلان لما قال عاوز قطعة أرض، راح لرئيس المدينة وقال له اديني قطعة أرض، عاوز حتة أرض، قال تعملها، قال أعمل مشروع وهمي، عاوز اقيم اعمل عليها مشروع وهمي يا سعاده البيت، راح لرئيس المدينه قال اديني حته ارض اعملها مشروع وهمي، قال بتكلم ازاي عم الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد علي فوز رحمه الله عليه، بتكلم ازاي؟ قال ما كثير اللي ياخذ ارض ويعملها من ولا بيعمل شيء، انا عاوز اعمل مشروع وهمي، فهو يعمل مشروعات عشان يقول لك ده معرض السيارات ده اللي جايب الربح، او معرض مش عارف ايه اللي جاي الربح، او السوبر ماركت او ماركت او مش عارف ايه، وظاهرا عندي محلات وكلمه، لكن هو الاموال جايه من فين؟ من سراديب البكبورتات القذر والحقاره والعياذ بالله. فلو كان بناه رياء او سمعه او غسيل اموال يقول عشان يقول عليه ده رايد بنى جامع ما شاء الله يعني حاجه نظيفه خالص، يعني تظاهر ان هو يعني حريص على فعل الخير وحريص على خدمة المجتمع وحريص على إقامة شعائر الإسلام، يصلى فيه لا يصلى فيه، هكذا قال القرطبي. وقال علماؤنا كل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. عشان كده الحمد لله نقول ما تصليش في جمع فلان، لأن فلتها لما تصلي فيه وتقام فيه الصلوات وتقام فيه التراويح وفي حلقات تلاوة وهو جاب مالا من حرام وبناه من حرام، يقول لك يبقى كده ربنا قبلني والحمد لله، يبقى ما نصليش فيه عشان ايه؟ ما نديش وهم ان هو مقبول عند الله، وان كان بينه وبين رب يعلم انه حرام ولص، لكن احنا لا نعينه على هذا ولا نعطيه هذا الاحساس نهائيا ونهجر هذا المسجد، وهذا راي العلماء. طيب عرض مسألة أخرى، هل يصلى في الكنيسة بناء على هذا الكلام؟ طبعا فليش في مسجد الضرار الذي بني رياء، أبني من مال حرام، أبني ليعني يتظاهر صاحبه يتقي فيه من جرائم التي يرتكبها، لا نصلي فيه؟ طب نصلي في الكنيسة أو لا نصلي؟ طبعا الإجماع على أنه يجوز الصلاة في الكنيسة إذا كان في مكان طاهر، بل مكان طاهر يصلى فيها لا تهجر. في كلام ونقاش فيها، قال فلان النقاش أحد العلماء قال يلزم من هذا أن لا يصلي في كنيسة لأنها بنيت على شر. يقول القرطبي هذا لا يلزم، لأن الكنيسة لم يقصد بها الإلحاق الضرر للمسلمين، إنما بنوها ليتعبدوا فيها على دينهم، يبقى بنوها بنيتهم على دينهم، يبقى يجوز الصلاة فيها إذا لم يترتب على ذلك فتنة. يعني بمعنى ما نقولش نحن نصلي فيها عشان نعمل مشكلة حرب وضرب، لا، إنما لو يعني كان فيها ترد إنه غفير بيحرسها ولا عسكر الدرك اللي بيحرسها يصلي ولا حرج، مكان طاهر يصلي ولا حرج، صلى فيها ما الله سهل لك يعني. طيب فيه كما طب إذا كان مكان مثلا كان فيه نجس وقذر وبعدين تنظف وتبني في المسجد يجوز ولا لا يجوز؟ يقول لك ذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. هتروح الطائف مكان ما عاملين الأصنام ودمرناها، دمرت الأصنام، يتنظف المكان ويتعمل إيه؟ مسجد حتى يعبد الله ويوحد المكان الذي كان فيه يعصى ويشرك به ولا حرج. وإحنا مكان مثلا إذا كان فيه المقابر، لما المقابر كانت زمان وحبوا الأنبياء ينبشوا فيها ينظفوها، نظفوها من المقابر هتكون مسجد. إذا كان في مكان غير هذا المكان تنظف الأماكن من العظام والرفات وتجمع وتكرم وتوضع في مكان تدفن فيه وبعد ذلك يقام المسجد لا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة أول ما بنى مسجد قباء بنى كان في مزبلة، مزبلة لاثنين من اليتامى، فنظف المسجد وأزيلت بقية أخشاب النخل الموجودة وتنظف المسجد وكان فيه أحجار، ثم أقيم المسجد، وهذا الذي بني على التقوى كما سيأتي في رأي من آراء العلماء إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وهكذا القرطبي يعني يجول بنا في مسائل علمية مفيدة. طيب الرابعة، المسألة الرابعة، يعني لو واحد صلى في مسجد الضرار أو واحد يصلي إمام في المسجد اللي اتبنى عليه موارة الأموال، صلى بالناس إمام وبعد حد جاي يصلي في مسجدنا، نقول يصلي أو لا يصلي؟ وفيه أثر تروح حاجة عجيبة. اسمع يا سيدي، قال العلماء إن من كان إماما ظالما لا يصلى وراءه، من كان إماما ظالما إماما لظالم الظالم خلاص ما معروف، يعني إذا كان إماما لظالم لا يصلى وراءه إلا أن يظهر عذره أو يتوب. إن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن جارية رجل أن يصلي بهم في مسجدهم، فقال لا ونعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟ رجل صلى في مسجد الضرار ما صليش معه. فقال له مجمع يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت بهم فيه كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا شيوخا قد عاشوا على جاهليتهم، يعني شيوخا كبار في السن، يعني كبار في السن على جاهليتهم، وكانوا لا يقرؤون القرآن، لا يقرؤون من القرآن شيئا، فصليت ولا أحسب ما صنعت إثما ولا أعلم بما في أنفسهم. فعذره عمر رضي الله عنه وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه ظن أنه منهم، طالما كان في المسجد يصلى بهم أعتقد أنه منهم، فلما اعتذر وأبدى عذره وأكد ذلك سمح له بأن يصلي بالناس. فاللي صلى في المسجد إياه ولو خطأ، زي بعض يقول صلي في أي مكان بس ما تروحش ثاني هناك. واستغفر الله كما نسأله. طيب الخامسة، المسألة الخامسة، قالوا، قال علماؤنا رحمة الله عليهم، وغالبا القرطبي لما يقول علماؤنا يبقى علماء المالكية أو علماء الذين تلقى عليهم العلم. وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع، حض الشرع على بنائه ولو كمفحة سقطاه، حديث بيقول إيه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحة سقطاه، يعني قد عش العصفور اللي بتعش تحط فيه البيض بتاعها أو قطاه العصفور أصغر العصافير يعني، كمان بنى الله له بيتا في الجنة. إذا كان المسجد اللي يؤجر عبانيه على بنائه يهدم وينزع إن ترتب عليه ضرر بغيره، فما ظنك بغير المسجد؟ يعني ما حكم بناء غير المساجد؟ يعني واحد بنى عمل كشك وهيضر المكان، أو واحد بنى أو جه بنى حاجة يعني هيضر بها الحي أو يضر بها البلد يعني. طيب ما كيف يعامل؟ إذا كان ده حال المسجد، فغير المسجد جاولة بيقول يعني، فما ظنك بما سواه، بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم. يعني افترض مثلا قال لك واحد بنى فرنا أو رحا أو حفر بئرا يترتب عليه ضرر على غيره، جاء في مكان يبني فيه فرن زي الفرن بتاع زمان اللي فيه الحطب والدخان شديد الدخان، وهيبنيه وهيعمل ايه، يؤذي الناس بدخانه، يقول لي شوف مكان غير هذا المكان، يقول زي المدينة الصناعية ده زي ما تعمل دلوقتي. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما راح مشى في الأسواق المدينة ولقى واحد حداد بيعامل كير بيولع فيه الحطب والفحم عشان يعمله في السوق، فضربه برجله رضي الله عنه وارضاه وقال ما ينبغي لها أن يكون هذا ها هنا، أخرجوه خارج سوق المدينة. فسوق المدينة والسوق فيها لبن وفيها جبنة وفيها جريش وفيها حاجات وفيها سمنة، والسمنة تأخذ الريحة ويروح عليها الدخان يعني يضر الناس، فقال خارجوه برا المدينة. يبقى عمل تحسين للبيئة وعمل تنظيم إيه، وعمل مدينة صناعية اللي سموه عمل تخطيط والتنظيم العمراني، تخطيط العمراني والتنظيم. يعني سيدنا عمر بيعمل تخطيط عمراني وعمل تنظيم ونظف البيئة وعمل مكان للصناعة تروح برا المدينة. فقال لك لو ترتب على اللي هي مثلا محلات فيها ضوضاء يجيش يعمل لحونة طول الليل تشتغل وتخبط جنب الناس والناس ما تعرفش تنام ويشوش عليها، أو حتى جنب المسجد، يبقى إذا بنى شيئا يترتب عليه أذى وضرر بالمسلمين يمنع حفاظا على المصلحة العامة ومنعا للضرر الذي يلحق بالمسلمين. أو حفر بئرا عمل بيارة يجمع فيها المجاري بتاعها وترتب عليها الحاق الأذى، يوصل مية البيارة بتاع البول البراز والطرف الصحي يروح لبير مية شرب يمنع. إذا كان فيه بير شرب ما نجيش يمنعنا نعمل إيه، بئر لصرف المياه عليه عشان يلحق الضرر. وقال وضابط هذا الباب الذي يضبطه يعني، من أدخل على أخيه ضررا منع، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر له بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر الضررين. يعني إذا كان مثلا يعني هيحتاج أن يعمل فرن، والفرن ده بكل شهر مرة وما يقدرش يستغنى عنه، والجيران يتضرر يقول له معلش تحملوه هي مرة في الشهر، إنما لو كل يوم هنشغل فرن كل يوم ودخان يعمس الناس وبيعميها يبقى يمنع. مثال ذلك أن رجلا مثلا يفتح قوة يعني طاق أو شباك أو حاجة يتطلع منه على جاره فيتطلع على عوراته، هذا يمنع، وده معمول في التخطيط العمراني إن يفتح شباك ولا شباك على الجار إلا بإذنه عشان ما يتضررش بيه. وأحيانا الجار بيبقى أخوه، يعني يبقى أخوه باني والأخ يبني ويفتح شباكه ويطل على أخي فيطلع عورات تطلع للزوجة تطلع أنينة على عرضها وتقول أرد رأي يفتح البلكون ويفتح الشباك يبص عليا تعمل مشاكل، يبقى هذا يمنع. وهذا كلام القرطبي رحمه الله رحمة الناسعة، وكلام علماء الأمة جزاهم الله أحسن الجزاء. لو بنى بير هيترتب عليه نقص ماء البير المجاور، بنى بير يعني حفر بير، ما حفر بير يعني، وكان يحفر بير بحيث يؤثر عليه ينقص الماء عند الجار، نمنعه يقول له روح مكان ما يضرش بجارك، بالذات لو كان يحفر ماء بير أعمق. وفي ناس كانت تيجي البير ده مثلا عمقه 150 متر يروح يحفر بير 200 متر قم يضر بمين؟ يضر بزرع الآخرين، هذا يمنع. ولذلك فيها مفترض ان في قانون معمول به ان ما يزيدش عن عمق معين والاعماق تبقى متساويه عشان ياخذ من طبقه واحده ما لا يلحق الضرر بالاخرين. سبحان الله العظيم بحمده. قال ومثاله عندهم لو حفر الى جنب بئر جاره كنيفا يفسد عليه لم يكن له منعه لانه تصرف عند الشافعيه، ولكن هذا أجمع العلماء على أنه ما ترتب عليه ضرر لابد أن يزال، كدخان الفرن والحمام وغبار غبار حتى غبار الأندر، غبار الأندر اللي هو إيه العرسة، ما يجيش يعمل عرسة يدر القمح بحر البيت، تعرف عارف مثل واحد ساكن في المكان ده تعمل عرسة جنب بيته وتطلع عليه الغبار والتبن والدراب روح عملها بعيد يا عم، تعمل العرسة تحتك فين؟ الأندر واللي معناها البيدر، الموضع الذي يداس فيه الطعام والحبوب، لما تدرس الغلة ادرسها بعيد عن الناس ما تعملش عليها، تعمل عرسة تعملها فين؟ في مكان لا يضر. وحتى احيانا العرسة تضر بالزرع نفسه، لما تعمل مكان فيه يذر فيه القمح يعني التبن بيروح على فين؟ التبن الناعم بيروح على الزرع نفسه، لو الزرع حساس وكتر عليه الكلام ده يضره ولا مضره؟ يضره، لانه يحجب عنه الشمس ويحجب عنه التنفس، النبات بيتنفس من الورقة، فلما يجي عليها التراب يجي عليها التبن الناعم بيحول دون التنفس، فالنبات يصفر ويموت. وهكذا في هذه الحالة يمنع من إقامة البيدر أو الأندر اللي هو العرس التي يذر فيها الطعام. كذلك ألا يعني يضع مزبلته أو السماد يعني في مكان يترتب عليه تولد الديدان والحشرات التي تؤذي بالجيران، كل هذا مدروس الحمد لله، وجزانا الله جزى الله عنا علماء الإسلام أحسن الجزاء. قالوا ويتجاوز عن الشيء اليسير، شوف بقل تفكير القرطبي لما يكتب يقول يتجاوز عن الشيء اليسير كمن ينفض ثوبا أو حصيرا، يعني لو واحد ينفض سجادة أو كليم على بلكونة أو في الباب نمنعه؟ نقول بس استنى يا عم لما نكفل الباب، لأن إذا ما يتكررش كل يوم الكلام ده لا يتكرر في كل يوم، فهو بنفس الكلام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. أما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة. نقول لصاحب البيت أصبر، يعني هو يروح على الباب وينفض الحصيرة بدل ينفض في الدور الثالث والرابع ونزل غبار على كل السكان، يروح على الباب وينفض، أو يقول للجيران بعد إذنكم هنعمل النهاردة كذا قفل ببانك عشان هننفض الكليل، ولكن لا يمنع لأن دي قال لك حاجة خفيفة لا تتكرر يوميا، تتكرر على فترات طويلة، فالصبر عليها مقدور عليه. وللجار على جاره في أدب السنة وفي أدب الإسلام أن يصبر على أذى الجار على ما يقدر عليه من ذلك، كما عليه ألا يؤذيه بل عليه أن يحسن إليه. معروف أن الجار من حق الجار أن لا نؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، طب لا تؤذي جارك بل تحسن إليه، بل تحسن إليه وتصبر على أذى. اللي ربنا رزق بجار نكد نقول له اصبر عليه، اصبر اصبر اصبر، وينصح الجار أنه يكف أذاه عن جاره، ونقول الجار أحسن إلى جارك، ونقول الجار أصبر على أذى جارك. لو الأمور مشت كده واحد يصبر على الأذى واحد يكف، أنا مفترض أنا أكف الأذى عن الجار، كف الأذى عن الجار فريضة، أنا ما كفتش الأذى وكنت أؤذي جاري، نقول للجار الثاني يصبر